الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى درسا جديدا من دروس شرح نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكان من آخر ما وصلنا عنه الخاتمة، وهي أن الحافظ ابن حجر عندما انتهى من الكلام على مواضيع الكتاب جعل في نهاية الكتاب خاتمة تكلم فيها على بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح أو تحتاج إلى ذكر، وهي لا تدخل تحت موضوع عام من المواضيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيير المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العمعنة. وطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكن لكل منهما وجه. يعني هذه الجزئية يريد بها الطبقة التي هي تضم جمع من الرواة، أو يعني من أهل عصر معين، لكن يكون اجتمعوا في بعض الأشياء. من الأشياء التي تذكر دائما في ضبط الطبقة قال: وهم الذين اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ، ومثل هنا بطبقة الصحابة. طبقة الصحابة هناك من عدهم طبقة واحدة باعتبار أنهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، فجعل الصحابة طبقة واحدة كما فعل ابن حبان. وأما محمد بن سعد صاحب كتاب الطبقات فعدهم عدة طبقات. وللعلماء في مسألة تقسيم الطبقات مذاهب، فمنهم من جعل مثلا العشرة المبشرين بالجنة طبقة، ومنهم من جعل أهل بيعة الرضوان طبقة، ومنهم من جعل أهل بدر طبقة، وهكذا. فكل منهم نظر إلى جزئية معينة، ولذلك في آخر الكلام قال: ولكل يعني وجهة نظر صائبة من حيث الحسبان. نأتي مثلا إلى التابعين، منهم كما فعل ابن حبان قال: كل من لقي الصحابة وسمع منه فهو تابعي، جعلهم طبقة واحدة. فعندما جاء في كتابه جعل الطبقة الأولى طبقة الصحابة، الطبقة الثانية طبقة التابعين، وهكذا. وإن فرق بينهم لبعض الوجوه الأخرى بالنسبة لمثلا هذا ابن حبان، لكن بالنسبة لابن سعد لا، ابن سعد نظر إلى مسألة الصحابة، فمثلا لما يأتي إلى طبقة صغار الصحابة يذكر فيها أنس، لكن نأتي من نجد من يجعل أنس في طبقة عموم الصحابة. وعندما نأتي إلى التابعين نجد ابن سعد يقسمهم من الذين أكثر روايتهم عن الصحابة يجعلهم طبقة كبار التابعين، الذين يعني روايتهم أقل جعلهم طبقة الطبقة الوسطى، الذين لم يلقوا إلا الواحد والاثنين من الصحابة جعلهم طبقة صغار التابعين، وهكذا كما فعل. وأقرب كتاب إلى هذا لو أراد شخصا ينظر فيه فلينظر في كتاب الحافظ ابن حجر اللي هو تقريب التهذيب، ستجدونه تكلم في مقدمته وبين طريقة تقسيم الطبقات، والذي أذكره في الغالب هو للتمثيل وليس هو حكاية عن منهج كتاب معين. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفاياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. طبعا كما سبق معنا أن بعض الكذابين عرف بكذبه عندما سئل متى سمعت من فلان، فقال أنه سمع منه مثلا سنة كذا، وتبين أن هذا الذي يدعي أنه سمع منه قد مات قبل ذلك بكثير. فمعرفة المواليد يعرف بها هل هذا الراوي أدرك الكبار أو لم يدركهم، ومسألة الوفيات كذلك هل الصغار أدركوه أو لا، ولذلك قال بمعرفة المواليد يعرف الاتصال الأسانيد من عدم اتصالها، أو من ادعى السماع وأنه سمع من المشايخ الفلانيين كذا كذا، عندما يذكر تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة يعرف أن ادعاؤه غير صحيح. نعم. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نقطة لكن افترقا بالنسب. نعم، كثير من الأسماء يعني تكون متشابهة ومتوافقة في الاسم الأول والاسم الثاني، وأحيانا حتى الاسم الثالث، وأحيانا حتى الكنية، لكن عندما نعرف أن هذا مثلا شامي وهذا عراقي أو هذا حجازي وهذا بغدادي، فيعرف أن وإن تشابها في الاسم لكن هم مختلفين في النسبة. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتشريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن يعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. نعم، هذه الأحوال الثلاثة التي يمر بها الرواة، إما أن يكونوا في حيز المعدلين أي الذين وصفوا بأنهم عدول وضابطين وأن حديثهم أو أنهم يصنفون ممن يقبل حديثهم، وإما أن يكون في الطرف الآخر وهو أن يكون الراوي مجروحا ويثبت فيه الجرح وأنه مطعون في عدالته أو في ضبطه فلا يقبل أو يتعامل معه بحسب ما يقتضيه الجرح، أو يكون غير معروف، هذه الحالة الثالثة الوسط، وهي لا يكون معروف فيه جرح ولا تعديل فيبقى في حيز المجهول. إذن عندنا الرواة على ثلاث أقسام: معروف، معدل، معروف عدالته وضبطه، النقيض لهذا وهو المعروف من ناحية الجرح وأنه مجروح إما من ناحية العدالة أو من ناحية الضبط، وإما أنه لا يعرف عليه شيء ويكون في حيز المجهول. نعم. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحضرناها في عشرة وتقدم شرحها وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلة. نعم، اللي هي أسباب الطعن اللي هي في الرواة، إما أن تكون متعلقة بالعدالة وإما التي تكون متعلقة بالضبط، وحصرها في عشرة أسباب كما ذكر. نعم. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. طبعا هنا الإشكال الذي عندنا هنا الذي يريد أن يبينه هنا ما هو؟ يريد أن يقول نعم نحن عندنا عشرة أسباب وعندنا خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، لكن هل هذه الأمور اللي هي تتعلق بالعدالة وتتعلق بالضبط أو اللي هو التعديل، هل هذا كله مرتبة واحدة مستوي أو أن له مراتب؟ نعم له مراتب، عندنا مراتب تتعلق بالتعديل ومراتب تتعلق بالتجريح. نعم. وطبعا هذا كله يدل عليه إيش؟ يدل عليها الألفاظ، عندما نقول مثلا فلان كذا، هذا اللفظ عندما نقول فلان ضعيف ليس هو مساو لمرتبة عندما نقول فلان من أضعف الناس، فهذا الضعف فيه شديد وهو أضعف من أضعف الناس، أو عندما يقولون فلان كذاب أو يقولون من أكذب الناس، أو يقولون فلان ثقة أو يقولون إليه المنتهى في التثبت. واضح أن هناك فروق، الألفاظ هذه لها تدل على مراتب، وهذه المراتب يطلق عليها علماء الحديث بسلم الجرح والتعديل، كل يعني التعديل له مراتب والتجريح له مراتب. نعم. وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس. كأكذب الناس، يعني عندما يقال في فلان، وهذا هذه أشد مراتب التجريح، عندما يقولون فلان هذا أكذب الناس، يعني كل ما صدر بصيغة أفعل أكذب أردى أسوأ، هذه تدل على أنه في المرتبة الدنيا من الجرح ليس بعدها جرح. نعم. وكذا قوله إليه المنتهى في الوضع، إليه المنتهى في الوضع، يعني لا يعني بلغ مراتب في وضع الحديث والافتراء لم يبلغها أحد، ولذلك قالوا إليه المنتهى في الوضع. نعم. أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. ركن الكذب، الكذب يبنى على أمثال هؤلاء، كما قيل في يعني بعض الرواة العلماء يقولون أركان الكذب أربعة، ويذكرون أربعة من الرواة، أي أن هؤلاء هم أشد الناس في مسألة الكذب، وكل الكذب يدور عليهم. نعم. ثم دجال أو وضاع أو كذاب. نعم، هذه أخف، هي كلها مراتب الترك، مراتب الترك والرد، ولا ينظر إلى حديث أصحابها ولا يعتد به أصلا، لكن العدل أن من قيل فيه دجال أو وضاع أو كذاب ليس كما يقال إليه المنتهى في الكذب أو دجال من الدجاجلة أو أشد الناس دجلا أو أوهى الناس أو أكذب الناس، لا، هذه مرتبة أدنى قليلا. نعم. لأنها وإن كانت فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. نعم. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. نعم، هذه أدنى مراتب الجرح، إذا وجدت مثل هذه الألفاظ أن يقال فلان لين الحديث أو فلان مثلا ضعيف أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، فهذا يدل على أن فيه جرح وفيه إشكال من ناحية الضبط، لكنه لا يصل إلى مرتبة عالية، فمثل هذا حديثه دائما يكون في الشواهد، دون أن يقال في فلان مثلا سيء الحفظ جدا أو مثلا واهن أو ضعيف جدا، فمثل هذا فما فوق يكون حديثه في مرتبة الترك، ولذلك يقول وبين أسوأ المراتب الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، يعني فيه بعض الألفاظ هي صحيح جرح لكنها تكون دون غيرها. نعم. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. نعم. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. كما أن الجرح له مراتب كذلك التعديل له مراتب، عندما يقال فلان أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت لا شك أنه أفضل مرتبة، بخلاف أن يقول مثلا أن يقال فلان ثقة أو ثقة ثابت أو عدل أو ضابط أو حافظ أو غير ذلك، فلا شك أن هذه مراتب تتفاوت، وإن كان هي كلها مدح وكلها رفعة لكن يتفاوت أصحابها. نعم. وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه منتهى في التثبت. هذه أعلى المراتب. ما هي فائدة أعلى المراتب وأدناها في الجانبين اللي هي المقارنة؟ عندما يأتي الرواة يختلفون، هذا يقال هذا الذي قيل فيه أنه أوثق الناس وإليه المنتهى في التثبت، يخالفه من هو أدنى منه يقدم هذا الذي قيل فيه أوثق الناس. فهذه ميزة المراتب، أنه يصح بها الترجيح بين الرواة عند الاختلاف. نعم. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو صفتين كثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك. نعم، هذه الألفاظ إذا تكررت فهي تفيد زيادة التوثيق وزيادة التعديل. عندما يقال ثقة ثقة أو ثبت ثبت، فهذا تكرير الثقة، تكرير الكلمة يدل على قوة التثبت وزيادة التوثيق. وإذا قالوا كلمة بالمعنى، يعني كلمة مثلا ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثقة متقن، فهذه مثل تكرار اللفظة بنفسها، فهي تدل كذلك على أنه في مرتبة عالية من الثقة أو التثبت أو العدالة. نعم. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل الترجيح كشيخ ويروى من أسهل التجريح. نعم. كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. نعم، التعديل الآن عندما جاء للجرح قال أقل المراتب أن يقال فيه مثلا سوء سيء الحفظ، أو مثلا فيه أدنى مقال أو فيه مقال، هذا أدنى، يعني عندما يقول أسهلها أي أقربها إلى التعديل. قبل أن يدخل في سلم التعديل وهو أن يقول مثلا صدوق أو لا بأس به، أو مثلا يحتج به أو غير ذلك، عندنا مرتبة هي تعديل في لفظها، تعديل، لكنها لا تساوي تعديل الاحتجاج. مثلا يقول شيخ، أو يروى حديثه، أو يكتب حديثه، فهذه الكلمات لا تدل على الجرح، لكن تدل على أدنى مراتب التعديل، وهي كذلك لا يحتج بأصحابها ابتداء حتى يوجد ما يقوي حديثهم. نعم. وبين ذلك مراتب لا تخفى. نعم، بين قولهم يكتب حديثه ويروى حديثه وشيخ، بعدها نجدهم يقولون لا بأس به، أو صدوق ربما أخطأ، أو صدوق يعني فيه كذا، وهكذا إلى أن نصل إلى أنه يقال عنه عدل، ويقال عنه ضابط، ويقال عنه ثقة، ثم بعد ذلك ثقة ثابت، ثقة حافظ، ثقة متقن، ثم بعد ذلك يقال أنه يعني أو المرتبة التي بعدها أن يأتي الألفاظ التي تدل على التوثيق العالي، مثل أوثق الناس وأحفظ الناس وغير ذلك. وأحيانا يكون بتكرار تكرار اللفظ. في بعض الرواة سئل عنه إمام من أئمة الجرح والتعديل فقال ثقة ثقة ثقة ثقة إلى أن عد 9 ألفاظ من كلمة ثقة يكررها، فهذا لا شك أنه توثيق عالي جدا، فهذا يدل على مراد الإمام أن هذا الراوي الذي سألت عنه في أعلى مراتب التوثيق. نعم، فالتوثيق مثل التوثيق مثل التجريح، فيه بعض الأمور تدل على زيادة المرتبة، وفي بعض الألفاظ تدل على أنه في مرتبة عادية أو متوسطة أو أقل من المحتج به. نعم. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول نعم، تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزكي واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من 2 إلحاقا لها بالشهادة بالأصح أيضا. طبعا الآن هو عندما تكلم على مراتب التعديل ومراتب التجريح يريد أن يبين لنا أن هذه يعني الأمور إنما تستفاد من حكم الأئمة على الراوي بالنظر في حديثه والنظر في حاله وغير ذلك. فأول ما بدأ بالتزكية، والتزكية هنا المراد بها التعديل، أن أن أن الراوي يعني يتكلم فيه أو يعني يوصف بما يرفع من مكانه، ولذلك يعرفون التعديل بقولهم وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وأما التجريح فيقولون وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. فهنا يتكلم عن التزكية، والتزكية لابد أن تكون من عارف، لذلك قال تقبل التزكية إذا صدرت من عارف بأسبابها، يعرف أسباب التعديل ولا يتكلم عن جهل ولا يتكلم بهوى ولا يتكلم نصرة لطائفة من الطوائف التي هو فيها، لا، إنما المقصود أنه يعرف أسباب التعديل ويعني يعرف الأسباب التي يزكى بها الناس والأسباب التي يطعن الناس بسببها. فإذا كان عارفا لأسباب التزكية وأسباب التجريح وتكلم يعني في وقته أو بما يتناسب مع حال الراوي فإنها تقبل. نعم. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم. طبعا إذا كان غير عارف كلامه كعدمه، إذا كان يتكلم بهوى، لأن من شروط الجرح والتعديل أن يصدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل. الشرط الثاني أن يكون من أهل الورع التام، إذا انعدمت هذه الأمور. وكذلك يزيد شرط ثالث، أن يكون الكلام بحسب الحاجة، لا يكون يعني طيلة وقته وهو يلغ في أعراض الناس ويتكلم فيهم، لا، أعراض الناس كما يعني ذكر العلماء حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها من صنفان من الناس، الصنف الأول هم الحكام اللي هم القضاة، والصنف الثاني المحدثون. الحكام والقضاة يحتاجون أن يعرفوا عدالة الشهود، هل تقبل الشهادة أو لا تقبل، ويقولون عندما ينظرون في أحوال الشاهد يقولون هذا عدل تقبل شهادته وهذا غير عدل لا تقبل شهادته. الذي قالوا فيه عدل عدلوه يعني زكوه وقبلوا شهادته، والذي قالوا ليس هو يعني أو ليس بعدل ولا تقبل شهادته، معنى ذلك أنهم طعنوا في عرضه. فإن كانت التزكية أو الطعن بحق ويراد بها وجه الله ونصرة الحق فهنا يكون فيه يعني يكون مقبول، وأما إذا كان غير ذلك فهو من الولوغ في أعراض الناس وارتكاب المحرمات والدخول في الغيبة، لأن أعراض الناس لا يجوز الكلام فيها إلا لحاجة، وهي يعني من ضمن الأشياء اللي يذكرونها في باب الرواية والشهادة، أنه إذا احتاج إلى الشهادة فلا بد أن يعرف حال الراوي هل هو عدل أو ليس عدلا، وكذلك الشاهد. ولذلك يقول هنا لا من غير عارف، إذا صدرت من غير عارف فلا عبرة بها، فهي صيحة في فلا لا ينظر إليها ولا يحسب لها حساب. قال لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداعا، لأن حتى الذين يطلبون التزكية يتزينون، ولذلك لا يصح له أن يحكم ابتداء، يرى فلان هذا يصلي أو يرى فلان هذا يعني سمته سمت الصالحين فمباشرة يحكم عليه بأنه عدل ويزكيه، لأن هذه مشكلة سينبني عليها قبول الشهادة وينبني عليها قبول الرواية، وهذا إشكال. كذلك مسألة الجرح تماما مثل وهو سيذكرها الآن. نعم. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدل، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. طبعا هو بعضهم هذه المسألة الجزئية اللي ذكرها أخيرا، وهي أن بعضهم اشترط في التزكية أو التعديل والتجريح اشترط فيه العدد، الشهادة أقل أحوال الشهادة اثنين، بعضهم قاس التزكية وقاس يعني التعديل والجرح والتعديل على الشهادة، وقال لابد أن يصدر التعديل أو الجرح من اثنين فصاعدا، أقل من ذلك لا. هذا قول من قاس التزكية يعني التعديل أو التجريح على الشهادة، لأن الشهادة هي نقل. لكن بالنسبة للمحدثين يقولون لا، الصحيح أن الحكم على الراوي أو تزكية الراوي أو جرح الراوي هو من باب الحكم، والحكم لا يشترط فيه التعدد. يعني القاضي لما يفصل في مسألة في قضية ما ويصدر فيها الحكم لا يطلب فيها التعدد، حكم القاضي خلاص، يعني حكم القاضي يعتد به. فهنا كذلك الجار العارف بأسباب التزكية أو الجرح إذا تكلم فكلامه مقبول إذا توفرت فيه الشروط ولا يشترط في ذلك العدد، ولذلك يقول هنا التزكية من باب الحكم، وأما الشهادة فمن باب النقل للقاضي فافترقا، فلا يصح قياس التزكية أو الجرح والتعديل على الشهادة. نعم. ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل من غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم. لأنه الأولى عندي أنا، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا إذا كان يعني من باب النقل، والثاني قال لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. نرجع لنفس القصة اللي هي هل يشترط في الحكم العدد أو لا. نعم. وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، لأن احنا في الرواية، رواية الحديث وغيرها لا نشترط فيها العدد، ما فيها أحد يقول لابد أن يكون الحديث مروي برواية اثنين فأكثر، لا. فإذا كان من باب النقل فهو من باب النقل، مثل ما ينقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتنقل الآثار وتنقل أقوال الصحابة وغيرها لا يشترط فيها العدد. وإن كان من باب الحكم سنرجع إلى نفس يعني الكلام اللي ذكره الأول اللي هي قياس الحكم على الشهادة. نعم. وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدد متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فلا يقبل جرح من أفرط فيه. نعم. فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. نعم، الجرح والتعديل لابد أن يصدر من عارف كما سبق، والعارف هذا لابد أن يكون معتدلا في الأحكام، لأن عندنا بعض الذين يتكلمون على الأعراض أو يتكلمون في غيرهم يكون عنده إفراط وعنده غلو في الحكم، المسألة اللي تحتاج كلمة هو يتكلم بعشرة، ولذلك يعني ممن عرف بالغلو في التجريح ابن حبان، حتى وصفه الذهبي قال وأما ابن حبان فقصاب لا يكاد يعني يترك أحد. إذا تكلم عن ابن حبان عنده كتابين، كتاب الأول الثقات وهو الذي تكلم فيه عن ثقات الرواة، وعند الكتاب الآخر كتاب المجروحين، وهذا هو الذي عنده فيه الشدة في الجرح، يعني يجرح بجرح شديد. كذلك الجوزجاني كذلك عنده نوع من الإفراط في الجرح، حتى أنه أو خاصة إذا عرف الراوي أنه فيه نوع من البدعة فهو يتكلم فيه بكلام شديد، حتى أنه عندما أراد أن يتكلم على المبتدع الصادق في بدعته قال ومنهم مخذول في بدعته صادق في لهجته فليس لنا حجة في رد حديثه، يعني حتى عندما تكلم عليه من ناحية البدعة وكذا وصفه بأنه مخذول وأنه كذا وتكلم عليه، بخلاف العلماء، العلماء يقولون لا، يقولون المبتدع الذي هو صادق اللهجة ومعروف بصدق لهجته وأنه لا يستحل الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقبلون حديثه ويتكلمون عنه بأنه خامل في بدعته وأنه لا يدعو لها أو غير ذلك. فدائما الشخص الذي يزكي والشخص الذي يجرح لابد أن يكون معتدلا، لا يكون مبالغا، يعني مسألة خفيفة وتحتاج يعني حكم يسير فهو يعطيها حكم أشد من الواقع، أو التعديل كذلك، يعني المسألة يعني تحتاج إلى تعديل لكن لا تحتاج إلى غلو في المدح وغير ذلك، فمثل هذا مذموم من الطرفين. المقصود في التعديل والتجريح لابد العارف هذا لابد فيه من شرط، وهو أن يكون معتدلا ويعطي الحكم بما يتناسب. ولذلك ما نجد يعني العلماء الجرح والتعديل إلا بين معتدل ومتشدد ومتساهل، ثلاث أصناف عندنا، منهم من يتساهل فلا يؤخذ حكمه مطلقا وإنما يتثبت فيه، ومنهم المتشدد فلا يؤخذ حكمه مطلقا ويتثبت فيه وينظر إلى القرائن التي تحتف بهذا القول، وأما المعتدل فهو الذي يكون حكما بين هذين الصنفين. نعم. وقال الذهبي: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى. نعم، لا بد، لا يجتمعان حتى وين وقع، يقع التضعيف بالخطأ أو التوثيق بالخطأ يقع، لكن لا تجد العلماء يجتمعون على خلاف الواقع أنهم يوثقون ضعيفا أو يضعفون ثقة أو قويا ويتفقون على ذلك، لا، لابد أن يقع الاختلاف بينهم، ودور الناظر في ترجمة الراوي أن يرجح بين هذه الأقوال. نعم. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. نعم، لأن الخلاف محل أخذ ورد في قبول حديث الراوي. نعم. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. نعم، لابد إذا أراد في مسألة التعديل والتزكية لابد أن يكون الحكم المجتهد فيه لابد أن يكون قريبا من الواقع ويبتغى به وجه الله، لأنه سيترتب عليه قبول ما يرويه هذا الراوي، فإن كان فيه تساهل فكأنه سمح بمرور ما لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون عليه الإثم، كأنه يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أو يظن أنه كذب قال فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. نعم. وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بنيس بسوء يبقى عليه عاره أبدا. نعم، وهذا كذلك، كما أنه ينبغي أن يحتاط في مسألة التوثيق كذلك في التجريح. كثير من الناس اليوم يظن أن الكلام في أعراض الناس وأن أنه إذا تكلم في فلان وفلان وطعن فيه فأنه يعني يمدح وأنه مدافع عن السنة أو مدافع عن الحق أو غير ذلك، هذا من الضلال وهذا من الباطل. الحكم لا يكون فيه رفعة ولا يكون دفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان مطابقا للواقع من عارف بأسباب الجرح ويبتغي بذلك وجه الله، وإلا فإنه سيبقى هذا الكلام عار عليه وسينسب إليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليه. وأعراض الناس ليس من السهل أن تتكلم اليوم في عرض أخيك وتطعن فيه وتطعن في عدالته وفي ضبطه أو في عقيدته، ثم بعد ذلك يظهر لك ما يظهر وتأتي تتوب تقول يعني خلاص أنا أتوب بيني وبين الله، لا، مثل هذه الأشياء لابد أن تستحلها من أصحابها. وهل إذا عفوا عنك سيعفون عنك حقيقةً؟ أو سيعفون عنك فقط لأنهم فرحوا برجوعك ويوكلون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر ليس سهلا، وأغلب الناس يخوضون في مثل هذه الأمور ولا يبالون ولا يحسبون لذلك حسابا، والعاقبة وخيمة والعياذ بالله. ولذلك على خاصة إذا كان الكلام في من من أهل في من هو ينشر الخير، كان يتكلم في محفظ قرآن أو معلم الحديث أو الذي يخطب الناس ويعظهم ويتكلم فيه بالباطل ويحذر الناس منه ويجعلون طلبته يتركونه ولا يستمرون معه في طلب الخير، هذه كلها أثام في رقاب من تكلموا في عباد الله، وسيأتون يوم القيامة ويحملونها على أعناقهم. كثير من الكتاتيب فسدت وتفرق أهلها بسبب كلام الجهلة، والمشكلة أنهم جهلة ليس عندهم شيء من العلم. لو كان الإنسان حتى يعني عنده شيء من العلم أو مجتهد أو عنده مثلا نوع من، أما هؤلاء فليس عندهم شيء، ما عندهم إلا التقليد وما عندهم إلا ضعف البصيرة وقلة الدراية، فتجدهم يتكلمون في مؤسسات علمية راسخة ثابتة، يتكلمون في لا يبالي الإنسان إن يتكلم في مفتي أو يتكلم في عالم من العلماء أو يتكلم في دار إفتاء أو يتكلم في كلية من الكليات المتخصصة في تعليم الشريعة، يتكلم فيها الجهلة الذين لا يرى خيرهم فضلا عن أن يحكم لهم بالاجتهاد. ومع ذلك نجد الناس بجهلهم وعدم معرفتهم يتريبون ويترددون في الانتساب لمثل هذه المؤسسات بسبب ماذا؟ بسبب كلام هؤلاء الجهلة، وهؤلاء الجهلة سيأتون يوم القيامة يحملون هذه الأوزار على أعناقهم ويلقون بها الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يعدوا لسؤال الله لهم عن ذلك جوابا، ولا بد أن يكون هذا الجواب صوابا وأنى لهم. فلذلك على المسلم أن يعرف أنه السكوت له أولى، والإعراض عن الخوض في أعراض الناس والكلام فيهم أولى له من مثل هذه الأمور التي يتجارى بها الناس كما يتجارى الكلب بأصحابه والعياذ بالله. نعم. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والعقل. شوف الحافظ ابن حجر في ذلك الوقت ويقول والآفة. الآفة تعرفون إيش معنى الآفة؟ عندما تدخل آفة في حقل من الحقول أو في بضاعة من البضائع أو آفة يعني تفسد على الناس على الإنسان كل ما عنده، فيسميها الحافظ ابن حجر آفة. يقول هذه الآفة تدخل من أين تدخل؟ سيذكر لنا الأسباب. نعم. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا. شوفوا الهوى والغرض الفاسد، فقط ليوافق فلان أو فقط ليرضى عنه فلان فيتكلم في عباد الله، هذا هو الهوى الفاسد، وهذا هو الغرض الفاسد الذي ينبه عليه الحافظ ابن حجر. حتى لو جاز الكلام في أمثال هؤلاء فليس لك الكلام، ليس من حقك أن تتكلم في أحد، ولا يحق لك أن تنقل هذه الأحكام التي تظن وتزينها، فهي مثل ما يأتي المبتدع وينقل ما يؤيد بدعته فقط لأنها هواك، فتسعى أنت في نقلها ونشرها وربما تزيد عليها كثير من الكذب، وتعلم في قرارة نفسك تعلم أنه لا واقع لها، وتعلم أن كثير منها إنما هي فقط لكسر شوكة فلان أو لأضعاف فلان، وليس المراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولا المراد بها نصرة الحق والعياذ بالله. نعم. قال وكلام المتقدمين، العلماء المتقدمين أصحاب الورع أصحاب التقى. تدرون ابن حبان الذي ذكر أنه متشدد في الجرح عندما يذكر الراوي، بعض الرواية يقول وفلان ممن أستخير الله فيه، يعني يصلي صلاة الاستخارة لعل الله يهديه في أن يتكلم في فلان أو يزكيه. فابن معين يسأل لماذا كتبت حديث فلان وفلان وكنت قد شطبت حديثهم؟ قال تذكرت وقوفي بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو يسألني عن فلان وفلان لما أسقطت حديثهم، أو وهم يحاجوني أمام الله يقولون يا رب سل يحيى لما أسقط حديثنا. هذا هو الورع، هذا هو الخوف من الله، أن الإنسان يتكلم، إذا تكلم يريد بذلك وجه الله، لا يريد بذلك عصبية ولا هوى ولا جهلا. نعم. وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. نعم، هذه آفة من الآفات، أن يكون لمجرد الاختلاف في في في مثل هذه الأمور يدخل التفرق بين الناس، والمشكلة أن العامة تدخل في هذا، يعني عامة الناس الذين لا يعرفون مثل هذه الأشياء يقحمون ويدخلون في مثل هذه الخلافات التي أحيانا تكون دقيقة وأحيانا تكون علمية لا يدركها إلا أهل العلم. الخلافات في مثل هذه الأمور ينبغي أن تكون بين أهل العلم، تناقش في مجالس العلم، يرد على المخالفات في كتب علمية وغير ذلك، لا أن يكون الرد في الفضاء العام أو في المساجد أو غير ذلك، ويدخل الناس في النزاع والتهاجر والتدابر والتقاطع، ويعني يبقى الناس في حياتهم مختلفين متفرقين، يعني قلوبهم مليئة يعني بعضهم على بعض. لا، مثل هذه الأشياء ينبغي أن إذا كان فيها حوار ونقاش وأخذ ورد وغير ذلك يكون بين أهل العلم المتخصصين الذين يعرفون الاختلافات ويعرفون يعني ما أخذ الأمور واستدلالاتها وغيرها، بخلاف عامة الناس. عامة الناس إدخالهم في مثل هذه الأمور يعني يشككهم في دينهم ويبقون في في في في إشكال عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. نعم، عندما جاء للمبتدعة قال لو أخذنا حكم كل طائفة على أخرى لما سلم الطائفة، ولذلك اشترط شرط أن يكون الطائفة المبتدعة التي تكفر ببدعتها قال أن تكون خالفت أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أما غير ذلك فهي من باب البحث في قبول روايتها وعدم قبول روايتها، والتفصيل الذي مضى معنا هل ينظر إلى قيد الداعية أو فيرد حديثه ويقبل حديث غير الداعية، أو أن الاعتماد على النكارة في الرواية، سواء المهم أن يكون الراوي المبتدع صادقا ولا يعرف عليه الكذب ولا يكون من مذهبه الكذب، وإنما يعرف بصدق اللهجة، ثم بعد ذلك يقبل حديثه ولا يرد من حديثه إلا ما كان منكرا، ويدخل في ذلك المنكر الذي يؤيد بدعته. نعم. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. نعم، لا زال في نفس الدائرة، وهي قاعدة عند العلماء أن الجرح مقدم على التعديل، لكن هذا متى؟ كثير منهم الآن يأتي ينقل هذه العبارات، وبعضهم ممن يدعي العلم يقول الجرح مقدم على التعديل، ويطعن في عباد الله بغير حساب ولا يعني تريث. الجرح متى يكون مقدما؟ بشرطين. الشرط الأول أن يصدر من عارف لا من جاهل أو متبع لهواه. الأمر الآخر أن يكون مبينا السبب، يعني أن يكون الجارح عارف بأسباب الجرح، وأن يكون السبب معلوما الذي جرح به، لا أن يكون الجرح مجملا غير مبين السبب، فإذا كان مجملا غير مبين السبب فلا يطعن في العدالة. الأمر الآخر الذي ينبغي التنبيه عليه هنا، اللي هي مسألة يعني الجرح في من ثبتت عدالته، الشخص المعروف بالصلاح، المعروف بالتقى، المعروف بالعلم، كتبهم يعني مبثوثة منشورة بين الناس، ثم يأتي من يتكلم فيه والكلام هذا يكون غير مفسر غير واضح. فمثل هذا لا عبرة بكلامه، ولذلك الحافظ هنا يقول من ثبتت عدالته، وهذا مما يدل على أن المعرفة بحال الشخص هي أولى من التزكية. يعني لما يكون عندنا شخص معروف عندنا ومعروف بالعلم ومعروف بالصدق ومعروف بحسن السيرة ويعني علمه مبثوث بين الناس، وتأتي كلمة من شخص من آخر الدنيا يتكلم فيه، ويأتي شخص يقول والله الجرح مقدم، نقول له لا ليس الجرح مقدم، الجرح هذا ما سببه؟ ممن صدر. فإذا كان صدر ممن عنده معرفة بأسباب الجرح وكان مفسرا عندها ينظر فيه، أما غير ذلك فلا عبرة به ولا ينظر إليه أصلا. ولذلك قال لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف كما هو حال كثير من الجرح اليوم فلا عبرة به ولا يلتفت إليه أصلا. نعم. فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال القول المجرح أولى من إهماله، وما له الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. المسألة الأخيرة اللي هي هنا اللي هي مسألة لو أن الشخص غير معروف عندنا، غير معروف، لا معروف بالعلم ولا معروف بشيء، وجاء فيه جرح مجمل، وصلنا فيه جرح مجمل، قال هذا متى يعمل؟ قال بشرط أن يكون الذي أصدر هذا الجرح هو من العارف بأسباب الجرح وعنده دراية بهذا الشخص. إن لم يكن كذلك قال فيبقى بين أن نعمل فيه هذا الجرح وبين أن نبقيه على الجهالة بحيث أنه غير معروف. ولذلك الحافظ ابن حجر هنا يميل إلى أعمال الجرح، قال لأن أعمال الجرح أولى من أهماله، لأن إن لم نعمل الجرح سيبقى الراوي مجهولا، وهنا الكلام على المجهول. قال ومال ابن الصلاح، يعني مع هذا شوفوا ابن الصلاح مع أنه الجرح مجمل والشخص مجهول، قال مال ابن الصلاح إلى التوقف، الجرح مجمل وعندنا هذا الشخص مجهول لا نعرف عنه شيء، قال الأصل أننا نتوقف في حاله ولا نحكم عليه ب يعني شيء مما تقدم. طيب مما ينبغي التنبيه عليه أن يعني العلماء عندهم قاعدة في الجرح والتعديل، وهو أن أهل البلد مقدمون على غيرهم. إذا مثلا عندنا راوي من الرواة عدله أهل بلده وقالوا إنه مثلا عدل وثقة، فمثل هذا يكون مقبول فيه كلام أهل بلده وإن تكلم فيه غيرهم، فالأصل أن يقدم فيه كلام أهل بلده. وكذلك الجرح، لو أن أهل البلد جرحوا الراوي وعدله من هو ليس من بلده قالوا لا أهل بلده أدرى به، فيقدم قولهم على قول غيرهم. وسنتوقف هنا بإذن الله تعالى ونكمل الخاتمة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يكتب لنا ولكم وللسامعين أجر هذا الوقت، وأن يغفر لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.